من ضيعتنا الآبي حدود بواريد أعي عرس الحرية وجنوب العيد من ضيعتنا الآبي أعي عرس الحرية وجنوب العيد كل يوم بيوم طالع من كتف جبالي ومن قلب الغيم تا ابني يجني بكرة العز عنائي نحن رجالك يا لبنان شرق وغرب شمال جنوب نحن رجالك يا لبنان فتح زهر سهولي ألوان حبات ترابي بتنطق إنا إنسان عكفي فتح زهر سهولي ألوان حبات ترابي بتنطق إنا إنسان الأنهار بلادي مي زرعة الشريان العاصي خي الوزاني والإيد بي رجالك يا لبنان شرق وغرب شمال جنوب نحن رجالك يا لبنان من ضيعتنا الأرض.